الأدلة على وجوب عقد الإمارة وطاعة الأمير. ومن أراد أن يرجع إلى أدلة سريعة فليرجع إلى كتاب القرطبي أو أضواء البال الشنقيطي في تفسير قول الله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. وذكر أيضا مبحثا في طاعة الولاة والأمراء، وهذا تكلمنا عنه أيضا طويلا، ثم ذكر الأدلة على ذلك. المطلب الثاني ذكر من قال بهذا التفسير ودليله. يبقى هنا بنتكلم تفسير الجماعة بأنها التي اجتمعت على أمير، جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على أمير. من ذكر ذلك أو قال بهذا التفسير؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى تفسير الجماعة بجماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، ومنهم الإمام عبد الله بن المبارك. وتجد عبد الله بن المبارك الذي قال الجماعة السكري هو الذي يقول هنا كلاما جديدا. هل هو متناقض؟ لا مش متناقض، ولكن هنفرق بين جماعتين والكلام ده هنقوله اما يجي وقته ان شاء الله، بس يكون على ذكر من ان عبد الله بن المبارك قال الجماعه السكري ابو حمد السكري، والان يقول ان الجماعه حبل الله فاعتصم منه بعروته الوثقى لمن دان، كم يرفع الله بالسلطان مظلمه في ديننا رحمه منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يبقى هنا بيتكلم عن ايه؟ الجماعة التي اتفقت على سلطان وأمير. وقال سهل بن عبد الله تستري وهذه الأمة اسمعوا 73 فرقة الناجية واحدة. يبقى هنا خرج بيفسر الحديث مش كده ولا ايه؟ هذه الأمة 73 فرقة الناجية واحدة، أهل السنة والجماعة هي فقط، وهي التي تحت السلطان، والباقون هلكا كلهم يبغضون السلطان. سبحان الله، علشان لما تيجي تعرف يقول لك ايه انت مرجع لا تجيز الخروج على الحاكم او تبقى مرجع. من الارجاء فررنا. ابو الحسن الاشعري رحمه الله عليه في كتاب المقالات ذكر ان المرجئه يخرجون على الائمه، على ائمه الجور والظلم، مش كده ولا ايه؟ ويرون السيد، ماذا معروف عن المرجئه يرون السيد، مرجئه يرون السيد، الخوارج يرون السيد، المعتزله يرون السيد، الرافضه بيخربوا البلد كلها، مش كده ولا ايه؟ وده شوف قال ايه كلمه علشان تبين لك مين على الحق ومين على الباطل. كلمه يعرفها العامي، العامي يستطيع ان يعرفها. قال هذه الامه 73 فرقه الناجيه واحده، اهل السنه والجماعه، وهي التي تحت السلطان. ما كلنا تحت السلطان بمزاجنا او غصب عننا، لكن هو يقصد تحت السلطان ايه؟ ها؟ اعتقادا. والا ما هو الواقع انت تحت السلطان غصب عنك. يعني هو انت دلوقتي في بعض الناس الان كارهون مثلا لحكم رئيس الدوله، ويريدون للرئيس السوء وللدوله السوء، ويريدون ان تحدث لمصر كما حدث لليبيا وسوريا، وعايزين وعندنا من توكل كرمان كتير قوي عايزين يولعوا في جاز، مش عندنا النوعيات كلها ولا لا؟ طب كويس قوي. عايشين هنا في البلد تحت السلطان ولا لا؟ تحت وغصب عنه، وما يقدرش يعمل حاجه اكتر من كده، ومذلول. بس ده مذلول قدريا لانه من داخلي بيغلي، هو من جواه بيغلى. لكن انت كسني انت ما بتغليش ولا حاجه. انت لو كانت لك دعوه مستجابه تجعلها للرئيس، والكلام ده عملناه مع الرئيس السيسي، وعملناه مع مرسي لما كان في الحكم، وعملناه مع مبارك ما غيرناش. حكم الرئيس مبارك كنا بندعي له وشايفين عليه اخطاء ومصايب وبلاوي، والراجل بيحكم غير ما انزل الله، ده عمرو فرحانين بيه يعني وراضين عنه، ولا كنا بندعي له؟ بندعي ان ربنا يهديه ونصبر حتى يستريح بر او يستراح من فاج. ثم جاء بعد ذلك حكم مرسي، عملنا ايه؟ راجل مبتدع وجماعته مبتدعه، وشفنا الويل، وكنا بندعي له، والله كنا بندعي له. انا بالذات دعيت له دعوه كانت جميله قوي، فاكرينها ولا نسوها؟ فاكرينها؟ دعوة اللي دعيتها له ايه؟ افكركم بيها. كان واحد والله اخواني بيسالني بيقول لي طب انت بقى بتدعي للرئيس واعتقادكم الدعوة للرئيس؟ انا بقى الكلام ده مش اول ما مسك، ده بقى لما كانت الدنيا بتغلي. فبيقول لي بتدعي للرئيس مرسي؟ قلت له والله بدعي له. قال لي بالخير؟ قلت له والله بالخير. قال لي بتدعي له بايه؟ قلت له خش الجنة النهارده. قال لي ما يخش الجنة في كل وقت. قلت له قلنا وقت ايه؟ في ايه يا عم؟ وفي انتوا من اهل الخطوة خش الجنة كل وقت ايه؟ بطلوا تخريب. قال لي قصدك يموت يعني؟ قلت له نستريح، والله بدعي له يخش الجنة. املك ايه؟ وانا بدعيله خش النار، انا بدعيله انه يحصل له حاجه وحشه، انا بدعيله بايه يدخل الجنه. سبحان الله، ده مش امل كل واحد بس نخلص، نخلص من اللي كانوا خانقنا ولا ايه؟ ما قصدي لما يكون رئيس الدوله جاهل وظالم وفاسق شيء، ولما يبقى مبتدع شيء اخر، لان الفاسق والفاجر والظالم هيمس قوتك، يمس فلوسك، يمس دنيتك، لكن المبتدع هيعمل فيك ايه؟ هيمس دينك، هيبدل الدين. هي دي الخطوره، تبديل الدين، هي دي القضيه الخطيره. اللي كان يعنيني تبديل الدين هو يعني الحكام اللي كانوا في عهد الامام احمد بن حنبل، من جاء من بعدهم كان افضل منهم من ناحيه الدنيا ابدا. وانت لما تيجي تنظر للمعتصم وغيره، ما المعتصم دي اللي قالوا يا معتصما، وقال له السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، وقاعدين بالحزبيين فرحانين بزمن المعتصم. المعتصم كان ايه؟ ما المعتصم كان ما عليه الواثق، مش كده ولا لا؟ كان معتزليا، وكان المعتصم ما عليه الواثق، وهم فرحانين ويريدون ان يرجعوا تاريخ المعتصم من ناحيه الدنيا اللي كانت الخلافه الاسلاميه اعلامها رفافه ولنا اليد العليا بامر نتمناه ونرجوه. لكن من الامام احمد عمل ايه؟ والائمه الهدى غضبوا من اجل تبديل، لان تبديل الدين اخطر من قضيه الدنيا، لان الدنيا في الاخر زائله. انت مش مسؤول عن مساله اقامه خلافه، ومسؤول عن ان تدمير امريكا، وانت مش مسؤول عن كده. انت مسؤول عن انك واعد له ما استطعتم من قوه ان تفعل في امور انت مطالب بيها ومامور بيها ومفروض عليك، بس دي فروض عليك عينيه، هي دي الاساس. الاعتقاد اول شيء، وانت هتستفيد ايه لو الامه الان دمرت امريكا واسرائيل وانت البعيد وقعت في الرده ودخلت النار؟ ايه اللي انت استفدته؟ ما استفدتش انت حاجه، انت رحت البعيد ده. فالمشكله في خراب الدين اهم من خراب الدنيا. خراب الدنيا سهل، الجوع سهل، لان في الاخر هي سويعات وتنتهي الدنيا. مين فينا جاي يخلف فيها؟ ومهما نفقر وترتفع الاسعار مش هنبقى زي ما كنا في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام، وكانوا في شده شديده لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربط على بطنه ليه؟ الحجر من شده الجوع. فتحت الدنيا بعد النبي عليه الصلاه والسلام، لكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا شكلها ايه؟ وبالنسبه للاصحاب كان موقفهم ايه من الدنيا؟ ومع ذلك كان يهمهم ايه؟ الدين. الناس اللي هجرت وتركت الاموال وتركت كل شيء، اما انت تيجي تقول لا انا اقدم ديني من اجل دنياي، ليس هذا فعل الاتقياء ولا فعل من يخاف على نفسه. اللي خايف على نفسه بيقدم دنياه، يجعل دنياه الدنيا يقدمها من اجل يبتدي بها ايه؟ دينه. فقال هذه الأمة 73 فرقة، الناجية واحدة، أهل السنة والجماعة، وهي التي تحت السلطان والباقون. تحت السلطان مش قدرية، ما قدرية كله تحت السلطان غصب عنه، شاء أم أبى. المعتدلي محكوم، المرجئ محكوم، الشيء وكل محكومين بالقوة. لكن اللي بينظر للأمر علينا، الرجل له في عنق بيعة، وانا بدعو له في سري، سرك. ولذلك اهل السنه ما عندهمش ظاهر وباطن، اقسم بالله اهل السنه ما يقولونه في العلن هو ما يقولونه في الخفاء. لو كان لنا قولين لما نستسر مع بعضنا البعض نقول كلاما مخالفا لظاهرنا، نبقى مش من اهل السنه. اهل السنه ما عندهمش سريه في الدين، في الدين ما فيهوش اسرار. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه قال ماذا؟ إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، بيأسس ضلالة خلاص. الدين ما فيهوش سر، ما عندناش في ديننا كانون، ما عندناش في ديننا أسرار. بنتكلم في الميكروفون عادي جدا، بنفسر القرآن، بنفسر الحديث، بنقول كل اللي عندنا. لكن يوم ما تلاقي اللي أنت بتأخذ منه العلم بيقول قولين، قول في العلم وقول في السر، اعلم أنه مش على حق. لو كان محقا لأعلم. واضح الكلام؟ ما بنتكلمش عن الامور العلميه التي لا يخاطب بها العوام، من مثل قوله ابن مسعود خاطب الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، او ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم

فالجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق، فدل على أنه قد تخلو بعض الأزمنة أو الأمكنة من الإمام الشرعي. يعني مثلا على سبيل المثال لما تيجي بلد من البلاد فيها حرب أهلية ما فيش فيها إمام شرعي، ما اتفقتش الناس وقتل الناس وبعضهم بعض، يبقى في إمام شرعي متفق عليه؟ لا، ما فيش إمام شرعي خلاص، قتلوا الإمام أو قتلوا الأمير وقتل الناس وبعضهم بعض وكل طائفة عايزة توصل للحكم، يبقى قال له فاعتزل تلك الايه، لانه طالما ما فيش امام معروفة انك تقتل بعضها بعض. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فان لم يكن لهم جماعة ولا امام، بسرعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل تلك الفرق. يبقى الناس هتتفرق، لان الناس مش هتجتمع غير على وجود راس، ما فيش راس سيختلف الناس، كلهم زي القراميط، كل واحد يقول انا ايه، انا امير نفسي، كل واحد بشنباته كده انا امير نفسي، ما فيهم لهمش راس، مش هيكون لهم راس ابدا طالما الراس ماتت. ولذلك لما بيقول له فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ما قالوش يعيش معاهم، ولا قال له ايه فاعتزلهم، لا قال له يبقى الناس على طول طبيعة الأمور طبيعة البشر هيعملوا ايه، يقتلوا بعضهم بعض. قال له فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. فقال هنا ايه، وقد دلت النصوص على بقاء الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. لا تزال، كلمة لا تزال للاستمرار، يبقى حتى ولو ما فيش إمام في طائفة في مكان ما أو في زمان ما هيبقى في طائفة على الحق، اعتزل الناس هيقول لك كده. فالجماعة في حق من كان في تلك الأزمنة أو الأمكنة هي تلك الطائفة القائمة بالحق، بس ما تكونش متحزبة. قال وعدم فهم هذا الأمر، اسمع بقى القصة دي لأنها مهمة جدا جدا جدا جدا، وعدم فهم هذا الأمر جعل قوما من المعاصرين يزعمون أنه ليس في الأرض جماعة المسلمين بمفهومها الشرعي. واللي اخترع القصة دي في الأصل حسن البنا لما سقطت الخلافة، فاخترعوا قصة معينة مؤداها، مؤدى هذه القصة إن طالما ما فيش خليفة عام على مستوى الأرض يحكم المسلمين في دويلات يبقى فيش جماعة ولا في إمام، لأن الإمام لا يقال إلا للرجل الواحد فقط الذي يحكم الأمة كلها، مع أن الخلافة العثمانية ما كانتش خلافة شرعية كما هو معلوم، ولم يكن الخليفة السلطان عبد الحميد أو من جاء بعده عبد المجيد أو غيره ما كانش، لا ما هو اللي جاب عبد المجيد عبد المجيد اللي جابه كمال أتاتورك وأصبحت رئاسة دينية فقط بعد جاء ألغاها سنة 1924، ما كانش حاكم الأرض كلها، كان في بدليل أن الجزيرة العربية ما كانتش خاضعة للخلافة العثمانية. هم قالوا لك طالما مفيش خلافة عامة وخليفة عام يبقى بناء على ذلك يحدث ايه، ها مفيش جماعة ولا امام. الكلام ده بدعة خطيرة، وجاءت يقوم بقى حكم على الارض كلها بانها دار كفر ومفيش مسلمين فيها حتى اللي يشهدوا ان لا اله الا الله على المآذن. ثم بعد ما الامر ده بقى خطير، وبالذات لما شكر مصطفى ظهر واظهر التكفير على اصله اللي هي جماعة التكفير والهجرة، فبدأوا انهم يتراجع شيئا ما. فجت اتعملت رسالة الماجستير في الجامعة الإسلامية اللي كنا علقنا عليها اللي هي الطريق إلى جماعة المسلمين، وقالت الهدف من الرسالة لا توجد على الأرض جماعة للمسلمين ولا إمام، وعلينا أن نسعى لتحقيق الجماعة والإمام. هذا الكلام اتقال سنة 79 في رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الإسلامية، ولا أعرف كيف خرجت، لا أعرف كيف خرجت من هذه المؤسسة. ما علينا، فوجئنا بعد كده بصلاح الصاوي يكتب عن الجماعة ومفهومها، لأن الدكتور مصطفى حلمي أخرج كتابا ساعة صيام الثورة الإيرانية بالضبط، كتاب مع أن كتاب الغياثي كان في يد الدكتور مصطفى حلمي سنة 67 وبيعمل رسالة الدكتوراه عن الخلافة، ولكن لم يخرج الكتاب محققا إلا ساعة خروج الثورة الايه الايرانيه الخمينيه، اللي في الوقت ده قامت مجله الدعوه وعمر التلمساني بمؤازرتها وذهبوا الى هناك وحدث ما حدث، وكانوا يعني يصفقون للخلافه على انها على الثوره على انها ثوره اسلاميه. وقال ذلك الدكتور مصطفى حلمي، مصطفى حلمي اللي بيقول انه شيخ السلفيه في ذلك الزمان في هذا الزمان، وكما نعرف ان هو بالنسبه لمدرسه اسكندريه يعتبر الاب الروحي. الدكتور مصطفى حلمي